وأشهد أن لا إله إلا الله لحكمة لم يفعل ولحكمة فعل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصح والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاهدي الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير في كل مكان، وهذه حلقة جديدة هي إحدى حلقات هذا البرنامج العظيم يا أمتي، والذي يسعدني أن أطل على حضراتكم فيها بهذا العملاق العلم الذي أسعد بالجلوس بين يديه فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بفضيلتكم. أهلا، مرحبا بكم. كم نشتاق إليكم ونسعد بالجلوس بين يديكم. الله الإخوة والأخوات المشاهدين، وجعل هذه الليلة في موازين الحسنات إن شاء الله. آمين يا رب، وبركت لكم هذه الخطوات، بارك الله فيك، وجعلها الله في ميزان الحسنات إن شاء الله. جزاكم الله خير. أيها المشاهدون الأحباب، هذه الحلقة بعنوان الإسلام والآخر. دكتورنا الفاضل، ماذا تعني كلمة الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لأمتنا، وأن ينشر بركته عليها، وأن يجمع كلمتنا ويوفقنا إلى ما فيه رضاه إن شاء الله. حين نتكلم عن الإسلام والآخر، فالمقصود بالآخر غير المسلمين. فالمسلمون لهم تعامل مع عموم الدنيا من حولهم، لهم تعامل فيما بينهم، ولهم تعامل مع الآخر. والإسلام لم يترك المسائل مطلقة، إنما وضع قواعد وضوابط ووضع أسسا لضمان العلاقات الإنسانية العامة، لضمان سلامة المجتمعات، لضمان أن تسير الحياة سيرها الطبيعي الذي لا يقوم على الصراع والتقاتل و تيتيم الأطفال، وإنما تقوم على في الأساس على التعاون والتكامل والتكافل والبر والإحسان، بنص القرآن إذا استخدمنا ألفاظ القرآن، البر والقسط والعدل. يعني هل نظم الإسلام علاقة المسلمين بغير المسلمين في ظل المواطنة وفي ظل المعايشة تحت أو فوق ربوع دولة واحدة؟ هل نظم الإسلام العلاقة فيما بين المسلمين وغير المسلمين؟ نعم، الإسلام يعتبر المسلم إنسان يعيش في دوائر متعددة. أولا هو إنسان يشاركه في هذا المعنى كل الخلائق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ويعتبر هذا سبب للتكريم بشكل عام، ولقد كرمنا بني آدم. ثم يربطه بمن هو أقرب منه في دائرة أضيق من الإنسانية، وهي دائرة أصحاب الأديان. فكل أصحاب الأديان يجب أن تربطهم، هناك شيء يربطهم أكثر من غيرهم. فأهل الكتاب كما سماهم القرآن العظيم، وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يربطنا بهم أنهم جميعا أهل كتاب كما نحن أهل كتاب. وجاءت آيات القرآن العظيم تقرهم على دينهم، وتتركهم وما يدينون، وتطلب معاملتهم الذين يدعون من دون الله فيصب الله، وتطلب معاملتهم بالحسنى كما تفضلت حضرتك، ولا تجدوا على الكتاب إلا بالتي أحسن إلى آخره. ثم الدائرة الأضيق والتي تزداد فيها العلاقة أكثر، وهي دائرة المسلم، ينظم علاقة المسلم بالمسلم. هنا الإسلام يربي المسلم على أن يكون قويا ماديا ومعنويا وروحيا، وكلما كان قويا بدينه، قويا في إيمانه، يحس بهذه القوة، كلما كان في تعامله مع الآخر أكثر عدلا وأكثر انضباطا. لأن الضعف بشكل عام في الأفراد أو في الجماعات يدفع إلى التوتر، ويدفع إلى التصرف بشيء من العصبية، وكذلك الجهل. ولذلك الإسلام يهتم اهتماما غير عادي بتربية المسلم على العلم والرحمة الناشئة عن القوة. فهنا الإسلام يعلم المسلم هذا، وبالتالي بيطلب أن يكون المجتمع المسلم مجتمع قوي وينهاه عن التنابز والتقاتل حتى لا تفهم على غير المراد. نعم. لو الإسلام بيطالب كل إنسان من المسلمين أن يكون قويا حتى يتعامل مع غير المسلمين بلين أو به برحمة زي ما فضلت. نعم. القوة هي مفهوم القوة. القوة رقم واحد قوة الإيمان. نعم. التي تملأ القلب رضا بالله. نعم. واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. القوة التالية هي قوة الأخوة والاتحاد والوحدة والتجمع. نعم. فالأمة تكون أقوى إذا تجمعت وتكون أضعف إذا تفرقت، وهذا أمر معلوم ومفهوم. نعم. القوة الثالثة قوة الساعد والسلاح للرد العدوان، لصد المعتدين، لتأديب الناكثين، وليس للاعتداء على أحد، وإنما لرد اعتداء المعتدين. حينما يتكون المسلم ويتكون المجتمع المسلم القوي يتربى تلقائيا على قبول الآخر، على قبول الرأي والرأي الآخر. يعني نحن في الإسلام في مذاهب. نعم. عقدية، وفي مذاهب فكرية ومذاهب فقهية ومذاهب سياسية. في داخل الطائفة السنية التي تمثل الجسم الأكبر للعالم الإسلامي، والتي هي الصلب الأساسي والممثل الأساسي للإسلام، تجد تنوعات واختلافات، إلا أنها جميعا اختلافات يحكمها الإيمان. نعم. وبالتالي لا تؤدي إلى صدام ولا إلى نناقش كل المسائل أيا كانت المختلف فيها في مجال البحث العلمي والأكاديمي، إنما تبقى القلوب على محبتها ومودتها، إلا إذا ضعف الإيمان. نعم. أو قل العلم. نعم. فنناقش هذه الاختلافات بحدة، بتكفير، بتبديع، بتفسيق إلى آخره. فالإسلام بيقوي الأمة أولا، فإذا نظرت إلى الآخر هي تلقائيا اتربت على قبول أن يكون هناك رأي آخر وشيء آخر. نعم. ودينها وإسلامها والقرآن والسنة تدعو إلى هذا. القرآن يقول لنا لا إكراه في الدين، إذن يقول لك ستجد دينا آخر لا يحل لك أن تكرهه أيا كانت درجة علاقتك به. نعم. وبمناسبة لا إكراه في الدين، في بعض ما ورد في أسباب نزول هذه الآية أن رجلا يقال له أبو الحصين من الأنصار، كان ابناه قبل الهجرة قد تنصر، فأتياه بعد أن أسلم فأراد أن يجبرهما على الدخول في الإسلام. نعم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أيدخل بعض النار وأنا حي؟ يعني أبقى شايف أولادي وعارف أنهم رايحين النار وأقبل؟ فنزلت الآية العظيمة لا إكراه في الدين. نعم. قد تبين الرشد من الغي. الإسلام يعطي للإنسان الحق في الاختيار، لأنه سيسأل. نعم. عن هذا الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن آمن فله جزاؤه وإن كفر. نعم. فعليه جزاؤه. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لكن ولا أنتم، إذا قبل الإسلام وأراد أن يرتد هذه إساءة إلى الإسلام، ودي قضية أخرى آخر. وتدخل في موضوع آخر، إنما الأصل أنه حر. نعم. أن يبقى على دينه أو يبقى حتى على الإسلام، لا يجبر حتى المشرك. هل المجتمع المدني والدولة المسلمة بعد أن كونها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش معهم غير المسلمين؟ نعم. المجتمع المدني في الأساس حين هاجر النبي إلى المدينة كان يتكون من مجموعة المهاجرين والأنصار، وهؤلاء يمثلون جسما واحدا وهم المسلمون. في الأوس والخزرج الذين تكون منهم الأنصار كان يوجد مشركون وثنيون، وكان يوجد يهود غير بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. هذه طوائف يهودية كانت تعيش فيما يشبه المستوطنات الخاصة. يبدو ان قضية المستوطنات دي قديمة يعني. قديمة اكيد طبعا. انما كان انما كان من جملة. نعم. سكان يثرب. نعم. الذين اعلنت الدولة وهم تحت رايتها المشركون الوثنيون واليهود. نعم. مع وبعض النصارى يعني. نعم. وان لم يكن كثيرا مع المسلمين، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم دستور المدينة او وثيقة المدينة التي تعترف لكل هؤلاء بحقوقهم كمواطنين وتعاونهم في حالة الاعتداء على المدينة، يتعاونون في الدفاع عنها. نعم. يمنعون كل ظلم عنها. نعم. من نقض الصحيفة فهو لا يهلك إلا نفسه، لا يؤخذ أحد. نعم. بذنب أحد. نعم. وظل هذا الأمر قائم فيما بين أهل المدينة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال بعض أهل المدينة من الأوس والخزرج على ديانتهم اليهود، وكلنا نعرف القصة الشهيرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. هذا اليهودي الذي كان يسمى أبو الظفر من أبو الشحم من فخذ يسمى ظفر من الأوس. هذا النبي يتعامل معه إلى آخر يوم في حياته ويأخذ منه الطعام مقابل أن يرهن درعه عنده ويموت والدرع مرهونة. يعني المعاملة مع غير المسلمين هذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا برضو يحتاج يعني استطراد بعد إذنك قليل، لأن البعض أحيانا يرد هذه الرواية بعقله، يعني يقول كيف يعني تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وأين كان المسلمون المياسير الأغنياء من أمثال عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وغيرهم، وثم إن اليهود كانوا قد خرجوا من المدينة. قضية إن اليهود خرجوا من المدينة هذا كان بالنسبة لليهود بني قينقاع والنضير وقريظة الذين نقضوا العهود، والنبي لم يكن يؤاخذ أحدا بذنب أحد. ليس معنى أنه يهودي أنه لما يهودي تاني يغلط يؤاخذ الجميع. يعني هل أجل النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين منهم؟ نعم، أجل الذين نقضوا العهود. نعم. وغدروا. نعم. أما غيرهم فلم يكن النبي يؤاخذ. حتى القبائل اللي كانت مستوطنات دي حينما غدر بنو قينقاع لم يؤاخذ النبي بني النضير وبني قريظة بغدر بني قينقاع. حين غدر بنو النضير لم يؤاخذ بني قريظة بغدر النضير. وحين غادرت قريظة لم يؤاخذ اليهود الموجودين داخل المدينة من الأوس أو الخزرج بنقض ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن كانوا موجودين. طب لماذا عملهم النبي؟ العلماء يقولون لأن النبي أراد أن يبين للأمة أنه ده أمر قائم ومشروع. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع ما يسير المسلمين مع أغنياء المسلمين وأن يأخذ منهم، لكنه أراد أن يكشف عن عظمة هذا الدين وعن جمال هذا الدين الذي لا يجبر أحدا على شيء. بل كان النبي يعودهم في أمراضهم، بل يعود غلام كان يخدمه. والقصة مشهورة، قصة هذا الغلام الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عند رأسه فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى والده فقال أطع أبا القاسم، فقالها ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في المدينة بالتأكيد يقابل هؤلاء الناس في الشارع وفي وحيثما كانوا يتعامل معهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا بشكل واضح يقف للجنازة التي مرت. نعم. لغير المسلم. نعم. يقولون يا رسول الله هذه جنازة يهودي. يهود. نعم. قال أليست نفسا؟ نفسا. نعم. صلى هذا هو ال ال ال ال ال إذن فما هي حدود التعامل فيما بيننا وبين غير المسلمين في ظل هذه الدولة؟ إيه حدود التعامل بيننا وبين غير المسلمين؟ نعم. المسلمون في هذه في مثل حالتنا في مصر أو في غيرها من البلاد التي فيها مواطنون مسلمين ومواطنون ومواطنون غير مسلمين. نعم. هذا الوطن هو السفينة التي تحمل الجميع، وهو وطن الجميع، وليس ملكا للمسلمين ولا ملكا لغير المسلمين، هو ملك لهذه الأمة بكل من عليها. ولما جاء الإسلام إلى مصر أقر أهلها على ما هم فيه، ودعا عمرو بن العاص بطرك الروم الذي كان هارب، بطرك مصر الذي كان هاربا من الاضطهاد الروماني، وأمكنه من رعاية طائفته، ولم يحبس على الإطلاق أي ضغط بأي شكل من الأشكال على أحد من أهل مصر ليدخل في الإسلام. ودخل الملايين، دخل الملايين من المسلم من أهل مصر في الإسلام عن رضا وعن قناعة دون أن يكون هناك أدنى إجبار. بل نصوص القرآن واضحة في أصول هذا التعامل. طالما أننا نعيش في وطن واحد لا مجال لأن نعتبر أحدا من الأطراف معتديا على الآخر، لأنه طالما نعيش معا إذا في بيننا علاقات. يتزوج المسلم من الكتابية فيكون أخوال أولاده منه، ويكون ملزم أنه أن لا يمنعها من أن تقيم شريعتها. نعم. وتقيم عبادتها وتذهب حتى إلى ظلت على دينها، حتى هي على دينها. نعم. لكن يعطيها كامل الحق. نعم. ولا يجبرها ولا يكرهها ولا يسيء معاملتها، بل الله تبارك وتعالى امر بالمودة والرحمة بين الزوجين. نعم. ولم يحدد ان نعم يكون على الزوجين الإطلاق. على دين الاسلام. نعم. فهذا هذا اولا. وثانيا اخواننا الاقباط يعني المسيحيون لانه نعم كلمة قبط ربما نعم تكون اوسع من هذا. هم عاشوا في هذه البلاد تحت راية الدولة الاسلامية اعز ما يكون غير المسلمين. نعم. وشهد بذلك كثير من كتابهم وكثير من المؤرخين يعني على سبيل المثال غوستاف لوبن والديورانت في قصة الحضارة وغيرهم يذكرون ان المسيحيين في الشرق لم يعيشوا عصورا ازهى من العصور التي عاشوها في ظل الاسلام. ليه بقى؟ لانه انا اتعامل معهم من منطلق ديني وعقيدات التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ففي بر في عدل وتوكيدا لهذا العدل والاقساط يقول ان الله يحب المقسطين الذين يعني يزيدون في الفضل والتعامل. وهذا التعامل الذي سار في كثير بل تاريخنا مليء بكثير من غير المسلمين من النصارى الذين تبوأوا وزارات وولايات في مصر وساموا الناس سوء العذاب وكان الناس يشكون منهم ومع ذلك لم يقل احد انه هذا الخطأ الذي ارتكبه ذلك النصراني او ذلك المسيحي مبرر للاعتداء على غير المسلمين او الاساءة اليهم على الاطلاق. هذا هو الدين. نتعامل معهم من منطلق ديننا ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هم الان شركاؤنا في الدفاع عن الوطن. هم معنا في الجيش. هم معنا في كل شيء. نحن نعيش في وطن يسع الجميع. لكم دينكم ولي دين. لا نعتدي عليهم ولا نقبل ان يعتدوا علينا. وتمضي سفينة الوطن بهذه الروح الاسلامية العالية. ولذلك عقلاء المسيحيين والنصارى يقولون نحن مسلمون حضارة. وان كنا مسيحيين او نصارى دينا. لانه هذه الحضارة التي صنعت ومصر الكبيرة العظيمة التي لها في التاريخ الاسلامي القدم الراسخة والدور الاهم في كثير من المراحل المفصلية في التاريخ الاسلامي كان فيها المسلم وغير المسلم والكل صنع هذه الحضارة والكل ساهم فيها والكل اسهم فيها. في معركة اكتوبر 73 كان المسلم الى جانب غير المسلم. كان ربما يكون ضابط قائد الكتيبة مسلم والجندي الذي يتلقى الاوامر منه غير مسلم. استاذ فضلتك اخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا مولانا؟ يا ربنا يبارك فيك ويحفظك شيخ عبد الباسط. زي حضرتك وزي الله يحفظك. اهلا وسهلا مرحبا. ربنا يبارك فيك. لنا سؤال عند فضيلة الدكتور. تفضل. يعني نرجو التكرم بإظهار الحقيقة فيها. تفضل. الدكتور تفضل بقوله أن المسلم يتزود من الكتابية. نعم. هل نصار اليوم من الكتابية؟ وهل ينبغي لنا أن نتزود منها يعني كمسلمين وتبقى على دينها؟ وإذا كان الرد بنعم فما بال الآية التي تقول في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى آخر الآية. نعم. أما المحصنات فهل هن اللواتي أعلن إسلامهن قبل ذلك أم اللاتي بقين على كفرهن؟ وهل هن من الخبيثات التي ينطبق عليهن قول الله عز وجل والخبيثات للخبيثين أو الخبيثين للخبيثين؟ نعم نعم نعم. إلى آخر الآية. نعم. طيب جزاك الله خير وإن شاء الله تسمع الإجابة من الدكتور إن شاء الله. هذا كلام مهم. نعم. هذا كلام مهم وتوضيح هذه الأمور بمنتهى الوضوح والصراحة في غاية الأهمية. تفضل. طبعا النصارى اليوم هم من أهل الكتاب. نعم. كونه بعضهم يقول عيسى ابن الله أو عيسى هو الله أو غير هذا هذا ليس جديدا والقرآن يذكر لنا أنهم احنا ناخدها بس نقطة نقطة. هم من اهل الكتاب. هم من اهل الكتاب. نصارى اليوم هو الذين الكتاب. يقولون ليس من اهل الكتاب ينظرون وده فضلت الشيخ قالوا انه ان هؤلاء مشركون. نعم. حينما اشركوا مع الله. عيسى. عيسى نعم. فنقول هذا الكلام لا جديد فيه، القرآن ذكر أنهم يقولون هذا. نعم. ومع ذلك عدهم أهل كتاب. نعم. ومن ثم فهم أهل كتاب، وذكر لنا أنهم انحرفوا. نعم. وأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا إلى آخر الآيات الكثيرة الموجودة، ومع ذلك عدهم أهل كتاب وأباح لنا الزواج منهم، لكنه اشترط أن يكون الزواج من المحصنات. نعم. والمحصنات هنا تعني العفيفات. نعم. وليس الإحصان هنا بمعنى الإسلام. نعم. الإحصان هنا بمعنى العفة. نعم. المشهورات بالعفة، الإنسان حين يتزوج كما نقول له وأنت تتزوج مسلمة تزوج ذات الدين. نعم. افر بذات الدين. حين تتزوج غير مسلمة ابحث عن العفيفة. نعم. لا يجوز أن تتزوج غير العفيفة، لأن الله حين أباه قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم. وهذا أمر طبيعي عند المسلم أنه يبحث عن العفيفة. نعم. صاحبة الشرف والعفة وبالتالي فهذا أمر طبيعي، وهم من أهل الكتاب والزواج منهم قائم فيما أرى. نعم. وفيما هو رأي جمهور العلماء. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك ويحفظك دكتور عبد الرحمن، وأرجو أن تكون الإجابة قد اتضحت لفضيلة الشيخ عبد الباسط وهو من مطروح. وأما قول الله تعالى جميعا إن شاء الله له منا أفضل التحايا والتهاني إن شاء الله. أما قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات. نعم. فواضح القرآن نزل ينهى عن نكاح المشركات ويبيح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فالمشركات هن اللواتي يعبدن الأصنام مع الله تبارك وتعالى أو يشركن بالله غير أهل الكتاب. نعم. يعني هناك فرق بين مشرك وكتابي. نعم. وهناك من أهل الكتاب من أشرك وهو من أهل الكتاب أيضا، قال عزير ابن الله. نعم. قالت النصارى مسيح ولم يزل كتابيا وهو كتابي. نعم. ولم يزل كتابيا. جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل. بارك الله. طيب ماذا تعني كلمة فلسفة الجهاد في الإسلام؟ نعم. الآخر أو غير المسلم له حالتان مع المسلم. نعم. حالة السلم، وهذه هي الحالة الأصلية. نعم. الأصل أن الإسلام في حالة سلم مع الدنيا الناس. مع كل الناس. نعم. أيا كانوا. نعم. ولا يبدأ أبدا بعدوان بأي حال من الأحوال. نعم. هذه طبيعة الإسلام. نعم. ينهى عن الإكراه وينهى عن الإجبار ويعتبر القتال شيئا مكروها. نعم. حينما فرضه كحل. نعم. ضروري وعلى مراحل عدة حتى أذن لهم بالقتال في آخر مرحلة. ومع ذلك حتى. نعم. في هذه الحالة اعتبره ضرورة لجأنا إليها مكرهين. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالقتال هنا للقسم الثاني وهم المحاربون. أما المسالمون الذين بيننا وبينهم مسالمة، يعيشون معنا أو بعيدا عنا لكن لا يعتدون علينا ولا يعينون علينا ولا يجيشون الجيوش لحربنا ولا يظاهرون الأعداء علينا، فالأصل أن العلاقة بيننا وبينهم علاقة لنا ما لهم. يعني في فلسفة الجهاد احنا نطلع منها خالص المسالمين. المسالمين المسلم. بل أقول غير المعتدين عشان التعبير دقيق. غير المعتدين. نطلع منها غير المعتدين. نعم. الإسلام يوجه الحرب إلى المعتدين سواء كان اعتداء مباشرا بدنيا بجمع الجيوش وحرب المسلمين أو اعتداء بمنع المسلمين من نشر دينهم. الأصل أن تكون الساحة العالمية ساحة مفتوحة للأفكار. نعم. مفتوحة للدعوات وليقبل من يقبل. نعم. ويرفض من يرفض. جزاك الله خيرا. ونتوقف لفاصل يسير ثم نعود إن شاء الله. مشاهدي الأعزاء فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، فابقوا معنا. يا أمتي يا أمتي قرآني سبيلي الله غايتي أنت. يا أمتي قرآني سبيلي الله غايتي أنت حقا خير الأمم فضلك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عودة كريمة إليكم أيها المشاهدون الأعزاء. كنا قد توقفنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن البر عن فلسفة الجهاد ماذا تعني، وقلنا من الجهاد نخرج الذين لا يعتدون. نعم. ده في جانب لهم تعامل بمنتهى الأدب ومنتهى الاحترام، ولكن التوقف في فلسفة الجهاد مع المعتدين اللي هم. نعم. يعتدون بداية علينا. نعم. هل نبدأهم الحرب؟ نعم. بالنسبة أم نصبر؟ المعتدي يجب رد عدوانه، هذا أمر شرعي. نعم. واقعي طبيعي تقره كل الأعراف والمواثيق، لأنه لا يعني لا يبقى على ضيم يراد به. نعم. إلا الأذلاء نعير. نعم. الحي والوتد. نعم. إنما الحر يرفض الاعتداء، يرفض الظلم، إنما متى يواجه أو يؤخر المواجهة حسب وضع، إنما له الحق في أن يرد العدوان عن نفسه. نعم. هذا أمر طبيعي تكفله كل الشرائع وتكفله كل الأعراف وكل القوانين محليا ودوليا إسلاميا وإنسانيا، وبالتالي وده منطق الإسلام العظيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وكان يمكن أن يقول يقاتلونكم ويسكت. نعم. قال ولا تعتدوا. نعم. توكيدا على أن. نعم. هذا ليس من طبع المسلم. نعم. نحن لا نبدأ الناس بقتال ولا نريد، بل الأصل والصلح خير، بل الإسلام يقول نلجأ إلى الصلح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولو أدى ذلك إلى بعض التنازل من المسلمين كما في صلح الحديبية. نعم. وقال. نعم. لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إليها. نعم. وسألوه خطة يعني. نعم. وضعوا بنودا للصلح. نعم. ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأصل عنده هذا. نعم. وكان همه وهو يدخل مكة التي آذته أنه يدخل مكة من غير أن ترق خطرة دم. نعم. يعني هذا غير أنه الصلح هو الأصل والسلم هو الأصل وكذا، إذا اضطر إلى القتال فهو يضع مبادئ عظيمة، هو يريد أن يكون القتال في أضيق نطاق. نعم. وألا يقتل شيخ ولا امرأة ولا. نعم. عجوز ولا تقطع شجرة. نعم. ولا يعني يجهز ولا على جريمة ولا يبدؤونهم بالحرب حتى ولا يدعونهم إلى الله عز وجل. ولا ولا ولو بيننا وبين القوم عهد ورأينا منهم الخيانة لا نخونهم. نعم. إنما ننبذ إليهم عهدهم أو نعلوم. نعم. هذا العهد أنتم لم توفوا به فنحن نرفضه. نعم. يعني لا ننبذهم بهذه الصورة، فانبذ إليهم على سواء. فكان هو هذا هو الأصل عندنا في الإسلام يا دكتور عبد الرحمن. فهناك بعض الأحاديث أو الأدلة التي قد يكون من ظاهرها ما يخالف ذلك. نعم. إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم بالله بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطرق، أظن أن هناك. نعم. حديثا. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. كيف تربط بينه وبين ما تقول الآن؟ صحيح. هذا هنا تأتي قضية الفهم الصحيح. نعم. للحديث لظرفه ولسببه ولما يحيط به، ونحن حين نفهم الإسلام يجب ألا نأخذ أجزاء. نعم. فنفهمها دون أن نفهم بقية. نعم. الدين، لأن الكل حين توضع جميعا أمام بعضها البعض. نعم. وهذا ما يسمى بالدراسة الموضوعية. نعم. توضع كل الأدلة أمامك فتفهم المراد بهذا والمراد بهذا ومتى يكون هذا ومتى يكون وما المراد هنا. هنا حين نضع كل النصوص الشرعية التي سبقت وغيرها. نعم. والمعاملات النبوية لغير المسلمين في المدينة. نعم. ونضع هذا الحديث إلى جوارها، قبل أن أقول المراد أسأل نفسي وأسأل أي حد بيسمعنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب يطلب من اليهودي أن يعطيه طعاما مقابل أن يرهنه درعا. نعم. يا ترى لما راح له سلم عليه ولا ما سلمش بالمنطق؟ نعم. يعني العقل يقول العقل يقول أنه سلم. نعم. هؤلاء الذين عقد النبي معهم المعاهدة على أن يكونوا مواطنين داخل المدينة زي. نعم. المسلمين. نعم. لما كانوا بيقابلوا النبي في الشارع كان النبي بيلفت وجهه ولا كان بيسلم؟ نعم. كان بيزنقهم في الحيطة؟ إذا نحن أمام تطبيقات نبوية تكشف لنا أن هذا الحديث له ظرف خاص. نعم. ولذلك العلماء قالوا أن هذا الحديث متعلق حينما دعاهم النبي للخروج إلى قريظة. نعم. بعد أن نقضت العهد. نعم. أنت هنا أمام ناس نقضوا العهود وخانوا وخاسوا ونكثوا ومحتاج أن تظهر لهم القوة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تبدأوهم بالسلام. نعم. لأنهم خانوا. لأنهم خانوا. لأنهم وغدروا. أنت إذا بدأت بالسلام فأنت تؤمن من. نعم. أمامك. نعم. وانت رايح تحاربه. نعم. فكيف تؤمنه؟ نعم. وكذلك قضية اضطروهم إلى أضيقه، وذلك كثير من العلماء يعني بدأ يدور على مخرج لأنه شايف التطبيق أن حتى فيها تعليم للمسلمين نفسهم أن أنتوا ما تبقوش منافقين. نعم. أنت راح تحارب هتسلم تقول إيه بقى؟ هتقول له سلام؟ لا ما فيش سلام. يعني يا ريت أن الشباب اللي هم الصائد ده يفهم تماما هذا المحط اللي. نعم. حضرتك قلته أن دي كانت في مرحلة خاصة وأن المسلمين طالعين يحاربهم. نعم. قوم هم غدروا بهم وخانوهم ازاي انت هتلقي عليهم السلام؟ انا القيت السلام فانا اؤمنهم ثم ارجع فيها شيء من النفاق، هذا شيء غير نعم. والاسلام واضح وصريح، والتطبيقات النبوية هي التي تكشف المقصود. نعم. أنا لست مع الذين يردون الحديث لمجرد أنهم رأوا التطبيقات النبوية، على عكس هذا الحديث. نعم. صحيح. لا حديث لأن الحديث نعم. له وجهه وله نعم لكن فهمه الذي يجب أن نفهم. كما قلت أنا يعني أدعو دائما كثير من الطلاب حين أتون لدراسة الماجستير والدكتوراه نعم. إلى الدراسة الموضوعية. نعم. دراسة الموضوعية لها ميزة كبيرة جدا. نعم. أنه سيأتي بالأحاديث الموجودة في الموضوع كله. نعم. والتطبيقات النبوية. نعم. فهذا هو الذي يكشف المقصود والمراد ويبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسألة ليست عامة في كل يعني ليس هذا حكما عاما على نعم. أهل الكتاب جميعا. مثلها نعم. أنه في بعض الحديث يقول النبي حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، يوم يطلع بعض الشباب يمر على مقابر غير المسلمين يقول أبشروا بالنار يا معشر الكفار. هذا لم يقصد النبي هذا على الإطلاق. نعم. نعم. النبي يريد أن يبين للرجل أن الذي كفر هو ميت، فبيقول له يعني طب أبويا مات، قال له ما كافر، فبيقول له قال له كل كافر كذا، كل كافر مش معناها أنه روح. نعم. وإلا لقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل أو نعم. لفعله الصحابة أو لبلغنا أنه هذا الصحابي اللي سمع هذا الكلام مر خد عمل جولة كده إذن التطبيقات تكشف لنا المراد. نعم. وتكشف لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المطلوب من شبابنا الايام دي؟ نعم. المطلوب من شبابنا ان يفهموا دينهم. نحن اصحاب دعوة، دعوة سماحة. نعم. دعوة رحمة. نعم. دعوة بر ودعوة مودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة اسماء لما جاءت امها المشركة تزورها وخافت ان تكون باستقبالها لهذه المشركة قد خالفت دينها، قالت يا رسول الله ان امي اتتني وهي راغمة، وفي رواية راغبة يعني نعم. راغبة عن الاسلام. نعم. او راغمة يعني مصرة على الكفر. على الكفر. نعم. افاصلها؟ قال نعم صلي امك. ونزلت الآية لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ونقول لاخواننا في مجتمعنا الاسلامي يجب ان نتعامل مع غير المسلمين بهذه الروح. نعم. نحن اصحاب دين. المشكلة تنبع من امرين، ان نحس اننا ضعاف. نعم. مش قادرين نعلن ديننا وحقائقه فنتصرف بتوتر، او يكون لدينا شيء من الجهل بالاحكام الشرعية فنتصرف بناء على المشاعر والعواطف التي بنيت على جهل، وهذا خطأ. نحن نتصرف بناء على قواعد شرعية واصول شرعية. نعم. في التعامل مع غير المسلمين. نعم. ولذلك يعني دعني اقول انه ما جرى بالامس في هذا محط رحلونا في السؤال. نعم. الايه الذي سألقيه على حضرتك. سمعنا بما حدث في الصعيد. نعم. وإن 6 قتلوا أو 7 الله أعلم من الجماعة المسيحيين أو النصارى يعني قتلوا، فما تقول في مثل هذه الحادثة؟ وسمعنا أن فيه كان فيه شاب نيجيري أراد أن يفجر طائرة. نعم. أخرى. وأنا بذكر حدود التعامل مع فضيلتك، مع حدود التعامل بيننا وبين غير المسلمين. هذا العمل أين هو من الإسلام؟ أين هو من الإسلام؟ هل الإسلام يقر ذلك؟ هذا أمر مهم جدا. هو بس أولا أحب أن أقول حتى الآن لم يعرف من الذي قام بهذه العملية الجبانة. هو المشكلة هذه الأمور كلها تنسب تلفيقا. نعم. للمسلمين. نحن نقول إن كان من فعلها مسلم فهو جاهل بأحكام الإسلام. نعم. والإسلام منه براء. والإسلام بريء من هذا العمل فاهم. تماما. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيفية التعامل مع غير المسلمين بشكل لا يقبل اللبس. نعم. وبالتالي فالذي يفعل هذا هو يعني إما أنه لم يفهم دينه أو أنه يتصرف على خلفية جنائية وليست خلفية إسلامية، أو يتصرف بعواطف، قيل أنه بنت اغتصبت ولا كذا، فهو لا يتصرف على منطق شرعي. منطق. نعم. الشرعي يقول أن المخطئ يحاسب بطريقة. نعم. قانونية. نعم. وبطريقة شرعية. ومن يحاسبه دكتور عبد الرحمن؟ يحاسبه الدولة والنظام. يعني هذا فيها افتيات على حق الحاكم. بالضبط. نعم. لا يجوز لأحد المسلمين أن ينذر نفسه ليقوم مقام الحاكم. ليقوم مقام الحاكم. نعم. هذا وإلا كان اختبط الأمر خلاص ما. فوضى. نعم. تكون الحياة فوضى. نعم. هذا أمر يلجأ فيه إلى النظم المعمول بها، إلى. نعم. القوانين. نعم. ولا يلجأ الأفراد أبدا. نعم. حتى لو كانوا هم المضارين. لا تكون فتنة. نعم. حتى لو كانوا هم المضارين. نعم. ليس لهم أن يلجأوا إلى هذا هذا إذا كان مسلم. نعم. وأما إذا كان غير مسلم ويريد دس يعني واحد دس وأراد إيقاع الفتنة، وكثيرا ما يحصل هذا، وربما تكون وراءه هيئات لا تريد لهذا الوطن أن يستقر ولا تريد لهذه الأمة أن تعيش في هدوء، هذا وارد ولا نعم. ينبغي أن يغيب عن بالنا. نحن لا يعني لا نعم. نريد أن نرفع كثيرا من قضية المؤامرة، لكن هذا وارد نعم. وعندنا في السيرة منه نماذج نعم. حصلت نعم. إنما إن كان غير ذلك، إن كان مسلما نقول له استغفر الله وارجع، ولا بد أن يعاقب ويقتص منه. وأما إن كان غير مسلم أو إن كان مدسوس أو إن كانت محاولة للوقيعة والفتنة، فنقول لكل العقلاء يجب أن نكون أوعى من أن ننجر في وطننا لمثل هذه مثل هذا البلاء ولمثل هذه الفتنة. نعم. يجب على العقلاء من المسلمين والعقلاء من المسيحيين أن يخمدوا الفتنة في ويائدوها في مادها. نعم. هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم. وليس من الإنسانية في شيء. نعم. وليس من الأخلاق في شيء. نعم. هذا بالنسبة لما حصل، ولذلك هذا أمر ننكره بشكل واضح وجلي ولا مجال لأي اعتذار فيه، لأنه من فعله قد ارتكب جناية في حق الأمة يجب أن يعاقب عليها. أما بالنسبة للموضوع الشاب النيجيري اللي أراد أن يفجر طائرة أمريكية، أو الذين يرتكبون بعض هذه الأفعال في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين لبعض السائحين، هذا كله مخالف للقواعد الإسلامية. الإسلام إذا جاء واحد غير مسلم ودخل إلى بلادنا فقد أخذ الأمان، والمسلمون جميعا لهم الحق في أن يعطوه الأمان. ومتى أخذ تأشيرة ولم يدخل من يعني متسللا فقد أخذ الأمان، ويجب على كل مسلم أن يحفظ هذا الأمان في إحدى حتى لو كان حربيا، حتى لو كان ممن يحاربنا. نعم. طالما دخل بطريقة رسمية وبطريقة طبيعية. نعم. فهذا له الأمان. في أثناء إحدى المعارك جاء بعض المحاربين إلى المسلمين وقالوا معنا أمان، معنا كتاب أمان. فقال لهم القائد نحن لم نكتب لكم كتاب أمن، فأعطوه الورقة، فإذا هي ورقة كتبها عبد من العبيد من المسلمين وقذف بها إليهم. فقال هذا عبد، قالوا نحن لا نعرف الحر فيكم من العبد. فكتب إلى عمر رضي الله عنه فقال أنفذ أمانة، المسلمون يد واحدة ويجير عليهم أدناهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في أمان، لا يحل الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال، لكن يحل إذا أخطأ أن نحاسبه ونطارده بالقضاء بالنيابة، بضع عليه الرجل ده مجرم، الرجل نفعل هذا كله، نواجهه بمظالمه. إنما لا يحل لنا وقد أعطيناه الأمان، أعطاه أحد أبناء هذه الأمة الأمان، لا يحل الاعتداء عليه بحال من الأحوال. قضية بس مليهم أو دخولهم لبلاد المسلمين بنفس اللي هي الطريقة التي يسعون بها في بلادنا، العري وما شابه ذلك، هذا أمر نواجه نطالب به السلطات المختصة. نعم. يعني الآن نحن دعوتنا ليست للشباب فقط، إنما هي للأمة، للأمة جميعا، برنامج يا أمتي. نعم. حكاما ومحكوما، هذا كلام يوجه للدولة. نعم. وللنظام، لازم تكون هناك ضوابط، أنه يجب أن ترعى قيم الأمة. نعم. ويعرفوا أنهم داخلين دولة مسلمة، وهذا أمر مفهوم، وكل الدول هكذا. نعم. يجب أن تراعى أخلاق الأمة، وحتى إخواننا المسيحيون. نعم. هنا إذا كان الإسلام يبيح لهم أن يتعاملوا ببعض المحرمات الشرعية فيما بينهم. نعم. لكنه لا يظهرونها على لا يثيرون فتنة بها بين المسلمين. يعني له أن يشتري خمرا، لكن لا يفتح يقف يفتح محل ويبيع خمر. نعم. إنما هو فيما بينه، هو مال محترم بالنسبة له، هو حر فيه يشرب ما يشاء، يعني لهم حرمة في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولهم الحق في أن يمارسوا أنكحتهم على الطريقة التي توافق شعائر دينهم، وأن يدفنوا موتهم بالطريق. هذه أمور. أما في الأمر القانون العام الذي يطبق على الأمة فالكل سواسية. ليس لنا أن نفتات على سلطة الدولة، نطالب الدولة، نطالب الأمة، نقول يا ناس يا مسؤولين حافظوا على قيم البلد، أعطوا تعليمات، أعطوا توجيهات، أنه أنتم تنزلون إلى بلد طباعها كذا، أعراف أهلها كذا، يجب أن تحرصوا على هذا إلى آخر هذا الكلام. هذا بالنسبة لمن يأتوا إلى بلاد المسلمين. طيب بعض، أما بالنسبة للي خارج بلاد المسلمين أو المسلم اللي يدخل. نعم. دولة أخرى. نعم. زي موضوع النيجيري أو إذا. نعم. صح، وأنا. نعم. يعني. نعم. النفس فيها شك كثير من هذا. نعم. أنه في أجهزة وهيئات تريد، دولية تريد أن تظهر الأمر. نعم بين الحين والحين انه الاسلام تحقق لو ما يريدون، يعني هم يضربون بإمساك التهم والافتراءات، هم يضربون بملء اليد ويقتلون ويفعلون الافاعيل في المسلمين وينسبون ذلك كذبا اليه ويريدون ان يمسكوا به، لكنه في كل الاحوال خطأ. نعم. لانه الذي نزل الى هذه البلاد واخذ عهدا الوثيقة او نعم. الكلام اللي اعطوه كتبوله نعم. هذا عهد منه بان ينزل غير ينزل مسالما. نعم. لا يجوز له ان يعتدي على اموالهم ولا ان يسرقها ولا ان يعتدي على اعراضهم ولا ان يعتدي على حرماتهم، انما يكون يا ايها الذين امنوا اوفوا نعم. بالعقود نعم. ولم يقل اوفوا بالعقود للمسلمين حتى ولو حاربونا او حاربوا اخواننا، حتى ولو حرب الحرب في موضعها نحارب المحارب، لكن لا نؤاخذ لدى بعض الايه الشباب هذا فهم خاطئ. نعم نحن نحارب المحارب ولا نؤاخذ غير المحارب بذنب المحارب، ده في قلب المعركة اذا وجدنا في قلب المعركة شيخا او راهبا في صومعته لا يحمل السلاح، امرأة لا تحمل السلاح، اطفال لا يحملون السلاح، لا نحاربهم، فكيف نذهب اليهم في بلادهم؟ يعني اذا كان في قلب المعركة، لما تكون المعركة دائرة بيقول لنا في قلب المعركة دي لا تقتلوا شيخا مسنا عجوزا ولا راهبا ولا امرأة ولا طفلا بل ولا مدبرا، اللي سايبهم ومش عايز يحارب معاهم ما خلاص، لكنه اتوا الى ديارنا والى بلاد المسلمين ولم يرقبوا فيها هذا لا صغيرا ولا هذا كبيرا. الفرق بين الاسلام وبين فقد يعني ينمو فكر عند بعض الشباب انهم يعني بالتحديد امريكا مثلا جاءت به بلاد المسلمين وفعلت الافاعيل بهم، فاذا استحل ان يفجر لهم طائرة في مقابل ما يفعلون هل هو أخطأ في ذلك؟ طبعا لا شك أخطأ وأخطأ خطأ كبيرا، إذا كان الإسلام يمنعه أن يقتل من يسمون بالمدنيين نعم. في قلب المعركة نعم. الذين لم يحملوا سلاحا ولم يظاهروا واللي قاعدين في صوامعهم، فكيف يتصور أنه يبيح له أن يذهب هو نعم. فيقتل المسالمين اللي راكبين الطيارة ولا اللي قاعدين في مصلحة ولا اللي قاعدين في البرج هذا، ويمكن ما يكونوش كلهم أمريكان يعني. وقد لا يكون نعم. وقد يكون منهم من عرب ومنهم مسلمين، وقد يكون منهم من يناصر قضيتنا، طب ما هو في نعم. قوافل كثيرة تأتي من أنحاء العالم تناصر نعم. القضية، يجب نعم. أن نكون أكثر وعيا وأكثر معرفة، وهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة كان سلمان الفارسي عبدا لأحد اليهود نعم، والنبي هو رئيس المدينة وكان بالإمكان نعم. أنه نعم. يحرره بالقوة نعم. هو في عهد أنه يشتري نفسه من هذا، والرسول بنفسه نعم. يذهب معه ليزرع النخل الصغير نعم. الذي نعم. سيتحرر به سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه نعم. هذا أمر يجب أن يكون واضح نعم. وإنما نحاربهم في ميدان الحرب نعم. ونقاتلهم في ميدان القتال نعم. لا نهرب من ميدان القتال ونذهب إلى ميادين أخرى، وهنا لابد أن نقف أيضا لنقول انظر إلى الفرق ما بين الإسلام في عظمته في أدائه وما بين هؤلاء الغربيين نعم. سواء الأمريكان أو غيرهم، وعلى طول التاريخ الصراع الصليبية وإلى آخره. طب أستاذ حضرتك أخذ بس في التليفون الحاج أم أحمد من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. والله أنا عايز أشارك في البرنامج، يعني بيحزن الإنسان المواضيع اللي هي جارية الأيام دي، لأن إحنا أصلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل له ملك الجبال قال له أمرني إن أنا أطبق عليهم الأخشبين. نعم. لعل وعسى يأتي لنا نسل طيب منهم يعني. نعم. من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحط القذرات على باب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والكفار نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني هو ربنا كان ممكن ما يسقيش حتى للكافر شربة ماء. نعم. فالحاجات دي كلها يعني تعتبر جديدة علينا، يعتبر الإسلام كده ده مش من الإسلام خالص نهائي يعني. نعم جزاك الله خيرا. نعم صدقتي يعني نعم. طالبين ربنا سبحانه وتعالى الهداية، لأن هو مش هو ده الدين بتاعنا أصلا، لو كان اللي عملوا كده مسلمين يعني. نعم نتمنى ان شاء الله ان ما يكونش العمل كده مسلمين جميعا يا رب. امين يا رب، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، وادعو الله عز وجل ان يجمع الشمل وان يوحد الصف. امين يا رب. اقول انظر الى الفارق. نعم. المسلمون وهذا كتبه كثير من كتاب الغرب والشرق من المنصفين. نعم. كيف أحد الذين نجوا من أحد الذين رجعوا بعد انتهاء الحروب الصليبية وطرد الصليبيين من بلاد الإسلام يقول إن الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وبناتهم وإخوانهم وأزواجهم وسقناهم عرايا ومنهم من قضى نحبه وهو يتعذب. نعم. هؤلاء أطعموا جوعانا. نعم. وحمونا وأطعمونا من طعامهم واستضافونا في بيوتهم، وكان بالنسبة له شيء عجيب، احنا عملنا فيكم كل هذا العمل لأنه نحن ننطلق من إسلام من دين، هؤلاء لا ينطلقون من دين وإن حملوا. نعم. راية الدين. نعم. لأنه إذا كانوا يقولون إن المسيح عليه السلام يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. نعم. يقول باركوا لاعنيكم وأحبوا أعداءكم من آخر هذا الكلام. نعم. أقول لهم أين هذا. نعم. اللي حصل أنكم ضربتم الأيمن والأيسر والظهر والقفة والبطن والكبير والصغير، ولأجل حادثة حصلت البرجين اللي حصل، وهذا أمر ندين وأمر مشين بكل الأحوال. نعم. قتلتم مئات الألوف وسيرتم جيوشا تحارب من لا علاقة لهم بهذا الموضوع، ولأجل اختلاف في المنهج تحاصرون مليون ونصف بلا ذنب ولا جريرة، ويعني حجتهم ضاحضة. والإسلام يرفض أصلا فكرة الصراع. العالم الغربي عايش، الحضارة الغربية تتغذى على فكرة الصراع أصلا. ولما انتهى الصراع مع المعسكر الشرقي وبسقوط روسيا أو الاتحاد السوفيتي بدأوا يفكرون في عدو جديد. نعم. وهم يقول صامويل هانتينغتون اللي هو المفكر الأمريكي اليهودي. نعم. الذي يتكلم عن صراع الحضارات أو صدام الحضارات، يقول لابد من هذا الصراع، ويقول لابد أن نبدأ، لابد من للحضارة الغربية أن تقضي على الحضارة الإسلامية والصينية والهندية، بس أول حاجة الحضارة الإسلامية تبقى فيها، لأن الحضارة الإسلامية. نعم. لها جذور راسخة ولها معاني واضحة، وهي. نعم. المؤهلة لأن تكون التي تصنع حضارة في هذه الدنيا، إنما هو يسعى. نعم. إلى هذا الصراع. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتدارك العقلاء من الطرفين. نعم. إن شاء الله هذا الأمر، ولا تكون فتنة في ديارنا ولا في وطننا. آمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. آمين. ونحن نسعد دائما بلقياك يا دكتور عبد الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. آمين. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل. آمين. لأستاذنا الفاضل الدكتور. آمين. عبد الرحمن البرد، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، ولكم مني أيها المشاهدون الأعزاء أطيب التمني والتهاني والتحايا، ولفريق العمل المبارك على هذه الشاشة المباركة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حقا خير الأمم، فضلك الله بالنعم. قودي كل القوم.